بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال قد جئتكم

فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها عَمَّا يَصِفُونَ فاصفح عنهم وقل سلام.